هيبدا بقى الشيخ يذكر ايه معاني الشروط الخمسة للحديث الصحيح. يقول اولا العدالة. فالعدالة استقامة الدين والمروءة. استقامة ايه؟ الدين والمروءة. طبعا يا شيخ اختصر تعريف العدالة، وهناك تعريف اخر ممكن نكتبه. العدالة هي ان يتصف الراوي، العدالة هي ان يتصف الراوي بكونه مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وخوارم المروءة. وخوارم المروءة طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراوي عشان نقول ان الراوي ده عدل لابد ان يكون ايه اول حاجه؟ مسلم. لو كافر نقبل منه؟ لا، لا يصدق. وفي حته بس صغيره كده ان هو ايه؟ ان يكون مسلما عند الاداء، يعني عندما ايه؟ حد يتكلم. لكن حينما يتحمل، يعني لو شاف حاجه وهو كافر وبعدين اخبر واسلم واخبر بها يقبل ولا لا؟ يقبل، خلاص ما هو صار مسلما. دليل على كده قصه ابو سفيان. ابو سفيان رضي الله عنه، ابو سفيان اسلم سنه كام؟ فتح مكه سنه كام؟ 8 من الهجره، يعني اسلم متاخرا. تمام. فسيدنا ابو سفيان قبل ان يسلم كان مره كده من المرات بعد صلح الحديبيه راح الى الروم، وساعتها طبعا بعد صلح الحديبيه الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل رسائل الى ايه؟ الى الملوك. فكان ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى مين؟ الى هرقل ملك الروم عظيم الروم، اسلم تسلم الى اخر الرساله. فعظيم الروم قال مين هنا من العرب حتى اسالوا عن هذا الذي يدعونا الى الاسلام؟ فكان في وفد من اهل مكه كان على راسه مين؟ ابو سفيان بن حرب، وكان ما زال ايه؟ ما زال كافر. وكان في طبعا حديث رواه البخاري، وكان في حوار طويل جدا جدا بين الهرقل وبين ابو سفيان، وسالوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. حتى من العجيب اخوانا ان ابو سفيان هرقل طبعا ما كانش بيتكلم عربي، فقال للترجمان قال له اخبر اصحاب ابي سفيان ان كذب ان يكذبوه، يعني هساله شويه اسئله عن الرسول عليه السلام، لو كذب يقولوا ان هو ايه كذاب. فابو سفيان بيقول ولو كذبتم ما كذبوني، ده الكبير بتاعهم، بيقول لو انا كذبت ما حدش هيقول لي انت كذاب. قال شو بقى؟ قال ولولا ان يؤثروا علي كذبا لكذبت. لولا بس ان احنا بقى لما نروح مكه بعد سنين ولا حاجه يقولوا انت فاكر لما كذبت وكنت بتكلم، مع انه اصلا ايه هيوافقوه على كده. تخيل بقى لما الكافر يعني يكون ابعد، يكون بعيدا عن ايه؟ عن الكذب. يقول انا هيقول عليا كذاب، لا انا اقول الصدق، مع انه بيخالف مذهبه وهو بيحارب الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكنه ايه ابى الا ان يكون صادقا. دي بقى نهديها لمن زي ما الشيخ طارق منو يقول لك، في بعض الناس دلوقتي الاعلاميين وغيرهم يكذبون كما يتنفسون، زي هو ما يعرفش اللي يكذب، عاد تيجي يقول الصدق ما يعرفش يقول ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم يبقى احنا ده في ايه؟ ساعه ايه؟ الاسلام ساعه الاداء. يبقى لو تحمل شيئا وهو كافر، وهو كافر يقبل منه. اهم حاجه ان هو لما يؤدي يقول حصل كذا كذا كذا، ساعه ما يقول حصل كذا كذا يكون هو يكون ايه؟ مسلم، مسلما عاقلا. المجنون اصلا ايه؟ غير مكلف، رفع القلم عن ثلاث، ماشي، ومنهم مجنون. بالغا اختلف في حته بالغ ديت يعني شويه، والارجح ان هو ايه؟ ان يكون مميز، يعني ان يكون مميز يعني يفهم الكلام الصحيح من الخطا وكذا. مسلما بالغا عاقلا سالما من الايه؟ الفسق وخارم المروءة. ايه الفرق بينهم؟ الفسق اللي هو الذنوب الظاهره، واحد كذاب بيشرب خمرة، بيفعل الفاحشة، بيتاجر في، بيتعامل بالربا، ده اسمه ايه؟ فاسق. فده يعني ليس عدلا. تمام. وكمان سالمة من ايه؟ من خوارم المروءة. ايه خوارم المروءة؟ هي الامور التي تقدح في هيئة العبد، واما تكون بفعل الصغائر المزرية. ايه الصغائر المزرية؟ زي واحد مثلا سرق رغيف، هي شكلها كده يسير بس ليس عدل. او التوسع في المباحات. واحد بيتوسع يضحك كتير او او او ضحك حلال يجوز, بس كل اللي تيجي تكلمه ما تعرفش تاخد منه ايه ولا حق ولا باطل, كل كلامه تهريج, فده اسمه ايه؟ ليس عدل. فدي اسمها ايه؟ خوارم الايه؟ مش معلش يا ناس, دي اسمها من ضمن ايه؟ ليس له العداله الكامله. يبقى اخوانا عرفنا ايه العداله كما قال الشيخ, استقامه الدين والمروءه. فهو الشيخ يعني فسرها يقول: فاستقامه الدين اداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات, يعني امور المحرمه الواحد يجتنبها, واداء الواجبات التي امر الله عز وجل بها. واستقامه المروءه ان يفعل ما يحمده الناس عليه من الاداب والاخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. ودي اخوانا يعني حتى يترك المباحات, يعني قد يكون هناك من المباحات ما يؤدي الى ايه؟ الى الانسان يكون محروم المروءه. يعني مثلا يجب على ان الواحد ايه الواجب عليه ستر العوره, العوره بالنسبه للرجل من الايه؟ من السره الى الركبه. طب ايه رجل واحد مثلا طلع وكاشف يعني صدره او يعني ذراعيه وصدره, ده مباح ولكنه من خوارم الايه؟ من خوارم المروءه. تمام. كذلك ايضا يقول الشيخ, يبقى دي ايه اول حاجه ايه؟ اول شرط العداله. ثاني شرط تمام, لا ده العداله هو فسرها, ما رواه عدل تام الضبط. ثاني شرط تمام الضبط, اكتب عليه رقم 2. يقول: ان يؤدي ما تحمله من مسموع او مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زياده ولا نقص. ما تحمله من ايه؟ من مسموع, يعني هو سمع الشيخ ذكر حديثا فسمعه فاداه كما سمعه, او مرئي. مرئي يعني ايه؟ اللي هو الكتاب يعني. وده اللي بيسموه العلماء علماء المصطلح ضبط صدر وضبط كتاب. الكلمه دي معناها ايه؟ مسموع يعني ضبط صدر, اما سمع حاجه حفظها, فحفظها في ايه؟ في صدره في نفسه. طيب او مرئي يعني يضبط كتابه, ممكن بعض الرواه كان يقرا ايه على الشيخ الكتاب, حدثنا فلان, فان يصون كتابه, ان الواحد يحافظ على كتابه, ما حدش يزود له فيه حاجه ولا حد ينقصه منه, يحافظ عليه ما يرموهوش كده في اي مكان, ده اسمه ضبط ايه؟ يصون كتابه من الخطا, فهذا اسمه ضبط كتاب, اللي ده اسمه معناه كلمه ايه؟ تام الضبط. على الوجه الذي تحمله من غير زياده ولا نقص, لكن لا يضر خطا يسير لانه لا يسلم منه احد. يعني لو واحد مثلا كل ما يروي 500 حديث يغلط في حديث ولا اثنين ولا ثلاثه, ده اسمه خطا ايه؟ يسير. ما فيش حد يعني, ما هوش كمبيوتر يعني, ده حتى الكمبيوتر ايه ممكن يحصل فيه بيهنج ولا حاجه. فكذلك ايضا ممكن يكون خطا يسير ولكنه يتحمل, اما الخطا الفاحش هو ده اللي ايه اللي فيه اشكال. يقول: ويعرف ضبط الراوي. طب احنا نقول الراوي ده ضبط ازاي؟ بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبا, وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك. مين اللي يعتبر قوله في ذلك؟ اللي هم العلماء المتخصصين, زي مثلا الدارقطني, زي علي بن المديني, زي الإمام البخاري, زي الإمام أحمد, هؤلاء الأئمة العظام, لما ابن حجر وغيرهم. تمام. حينما يقولون فلان ده ضابط خلاص, يبقى احنا يقبل ايه كلامه. يبقى ده الشرط الايه التاني. الشرط الثالث, الثالث يقول الشيخ: واتصال السند, وهو أن يلتقي كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. يبقى أما يقول حدثنا فلان عن فلان, فلان الأولاني ده لابد أن يكون إيه؟ التقى أو يعني أخذ مباشرة ممن روى عنه. فهو الشيخ بيقول مباشرة وحكم, إيه الفرق بينهم؟ يقول: المباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه, أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه. تمام. أما روى حدثني فلان, ما مسلم يقول إيه حدثني البخاري مثلا, يبقى سمع منه مباشرة وذكره بصيغة الإيه؟ السماع, ودي أعلى صيغ الأداء, أعلى صيغ الأداء. والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية, مثل قال فلان. يعني واحد مثلا قال فلان, دي تحتمل السماع وعدم السماع. تمام. مثلا الشيخ طارق منير ادالكم ايه في الحصة اللي فاتت؟ فقه ايه؟ فقه ايه؟ الأذان. ماشي. مثلا مين اللي ما حضرش؟ عايز واحد ما حضرش, كله حضر ما شاء الله. اخونا محمد مثلا ما حضرش, فاخونا وليد فقال له: والله الشيخ طارق منير امبارح شرح فقه الايه الأذى. فبسأل محمد والشيخ طارق شرح يا محمد، قال لي قال الشيخ طارق أو تحدث الشيخ طارق عن فقه الأذى. هو محمد سمع من الشيخ طارق مباشرة، لكن هو ألبس بصيغة تحتمل السماع، قال الشيخ طارق كذا، لكنه هو سمعها بإيه؟ عن طريق راوي آخر بواسطة. آه تمام. ففي هذه الحالة دي اسمها إيه؟ حكما لما يروي ما يقولش هو محمد مش هيجرؤ ان هو يكذب، يقول حدثنا الشيخ طارق لانه ما سمعوش. تمام. ففي الحاله دي بيرويها بصيغه تحتمل السماع وعدمه. ممكن برضه اخونا وليد يقول مثلا ايه الشيخ طارق تكلم في قال الشيخ طارق كذا كذا كذا، فالصيغه دي قال او عن او ان اسمها تحتمل السماع وغيره. اما حدثنا لا تحتمل الا ايه رايته الشيخ كذا قال لي زيها برضو كده قال لي، يبقى هو ايه مباشر يعني بلفظ يحتمل السماع والرؤية مثل قال فلان او عن فلان او فعل فلان ونحوه. طب هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة او يكفي امكانها؟ زي ما احنا قلنا كده ان دي من شروط مين لو انت حد فاكر يرحمكم الله، شروط البخاري ومسلم. يعني الإمام مسلم قال يشترط المعاصرة ان اهم حاجة ان يثبت ان الاثنين كانوا في ايه في عصر واحد. الإمام البخاري قال لا، لازم يكون يثبت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه حتى يقبل حديث، على قول قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون، قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة فتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم. يعني حتى الإمام مسلم نفسه كان إيه كان بيدقق في مسألة إن الواحد إيه يثبت أنه أخذ ممن روى عنه. ومحل هذا في غير المدلس، أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. طبعا المدلس ده عليه كلام كتير جدا جدا، فخلينا بيجي وقته إن تدليس ده نوع من أنواع الحديث اللي الضعيف. إيه بقى اللي هيكلم هنكلم عنه إن شاء الله لما يتكلم الشيخ عن أنواع الضعيف، يعني إيه المدلس وكيف يدلس، دي خلاها في ساعتها أفضل يعني. طيب مسألة يعرف يعني كيف يعرف عدم اتصال؟ احنا ازاي نقول ان الاسناد ده منقطع؟ يقول الشيخ يعرف عدم اتصال السند بامرين، احدهما العلم بان المروي عنه مات قبل ان يبلغ الراوي سن التمييز. يعني ايه؟ يعني مثلا احد الرواة مات سنة 50 من الهجرة، والذي روى عنه ولد سنة 49 مثلا، يبقى ولد قبل موته بكم؟ فالراوي اللي هو اللي اتولد ده سنة 49 يقول ايه عن، يعني افترض مثلا ان واحد اسمه حسين مات سنة 50 وولد خالد سنة 49، فلقيت خالد ده بيقول ايه عن حسين انه قال كذا كذا وكذا، خالد ده يقبل كلامه ولا لا؟ ليه؟ في سقط في الاسناد. يستحيل ان يكون خالد أخذ من حسين إيه مباشرة، يستحيل. ليه؟ لأن ده لسه عنده سنة واحدة، يعني أكيد لسه أصلا ولا يعرف يسمع ولا يتكلم ولا حاجة. أو الأشد بقى أن يكون اتولد بعد إيه، ولد بعد وفاة الراوي التي روى عنه، يبقى أكيد أن حصل فيه انقطاع من الانقطاع في الإسناد. حصل إيه؟ ده دليل على أن حصل انقطاع في الإسناد، أن يولد الراوي بعد وفاة من روى عنه. واضح؟ اه طبعا. يبقى يعرف عدم اتصال امتى؟ يعرف الانقطاع العلم بان المروي عنه مات قبل ان يبلغ الراوي سن التمييز. ثانيهما ان ينص الراوي او احد ائمه الحديث على انه لم يتصل بمن روى عنه او لم يسمع او لم يرى منه ما حدث به عنه. يعني مثلا الراوي نفسه يقول عن الزهري كذا، طب يا فلان انت سمعت هذا من الزهري؟ يقول لا لم اسمعه، انا في كان في بينه وبينه واسطه بس انا اللي ايه قلت اختصر يعني. فهذا تصريح منين؟ من الراوي نفسه. وقد يكون تصريح من اللي هم اصحاب علم الرجال، لان طبعا الرجال زي ما قلت لكم اخوان البخاري كان ممكن يسافر شهر كامل عشان ايه يتاكد من فلان ده بس يقبل حديثه ولا لا. فمثلا احد الرواه مولود في المدينه تمام، وروى عن راو اخر في البصره في العراق فوق خالص، ولم يثبت في وقت من الأوقات أن الأول ترك المدينة أو أن الثاني ترك البصر، يعني مش ممكن يكون التقى بتاع البصر ده ولا راح حج ولا عمره ولا اي حاجه خالص، والراوي الاول هو طول حياته فين؟ في المدينه. يبقى اكيد في ناس تانية بينهم ايه واسطه. فلما علماء الرجال يقولوا فلان ده لم يترك بلدته والتاني برضه لم يترك بلدته، في الحاله دي حصل ايه؟ لم يحدث بينهما ايه التقاء ابدا، تمام. يبقى ده ايه مما يثبت به ايضا انقطاع السند او عدم اتصال السند. طيب يقول الشيخ يبقى كده ده شرط مين؟ شرط الثالث اللي هو اتصال السند، ان يكون كل راو التقى وسمع مباشره ممن ايه روى عنه. الشرط الرابع الشذوذ. ايه هو الشذوذ بقى؟ احنا قلنا ويكون سالما من الشذوذ وايه والعله. الشذوذ ده ايه هو في الحديث؟ يقول الشذوذ ان يخالف الثقه من هو ارجح منه، اما بكمال العداله او تمام الضبط وكثره العدد او ملازمه المروي عنه او نحو ذلك. يعني ايه؟ احفظي، الشذوذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، تمام. احنا قلنا ان الناس بتتفاوت، مش احنا قلنا الناس بتتفاوت في الحفظ والضبط، ففي واحد اضبط من فلان احفظ منه. فلما يحصل اختلاف، نفترض مثلا ان اخونا محمد ثقه واخونا وليد، معلش احنا نضرب عليهم مثال كتير سامحونا، يعني اخونا وليد اوثق منه، فاخونا وليد قال الشيخ طارق تكلم عن فقه الاذان، ومحمد قال الشيخ طارق تكلم عن فقه الطهارة، اقبل كلام مين؟ الاوثق اللي هو وليد، وكلام محمد هيبقى ايه؟ مش مردود. ايه مردود بس اسمه ايه؟ شاذ. اللي هما الاثنين ثقات ولا لا؟ خلي بالك محمد مش ضعيف اصلا، لكن احنا ممكن احنا قلنا ان الثقه قد يخطئ، فلما اخطا وخالف الاوثق منه، خالف الاحفظ منه، فقدمت ايه قول مين؟ قول الاوثق الثقه، صح. يبقى كلام الثقه الاقل اسمه ايه؟ شاذ، لانه خالف الايه؟ الاوثق منه. ده لما يكون واحد قدام واحد. طيب لما يكون واحد قدام مجموعه، نعكس بقى. اخونا وليد قال الشيخ طارق اتكلم المرة اللي فاتت عن فقه الطهارة، وكلمت بقى محمد والأخ محمد والأخ أحمد والأخ محمود وإبراهيم وحسين و خمسة ستة، قال لا ده الشيخ طارق اتكلم عن ايه؟ عن الأذان. يبقى هنا هم كلهم ثقات، لكن الثقة خالف المين؟ الأكثر. لما الثقة يخالف الأكثر يبقى كلام الثقة أيضا ايه؟ شاذ. واضح كلمة شاذ يعني ايه؟ يبقى الشذوذ حاجة من الاثنين، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ضبطا أو عددا، واضحة؟ أوثق منه ضبطا يعني واحد أوثق من الثاني، أو عددا يعني خالف الأكثر، واحد خالف ثلاثة، يبقى أخذ كلام مين؟ الثلاثة. بس بشرط أن يكونوا الثلاثة كلهم ايه؟ لازم يكونوا الثلاثة ثقات، ما مش واحد افرض واحد ده ثقة والثلاثة ضعاف، لا، كلام الثقة ايه؟ يقدم. واضح؟ واضح. مثال حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده. يبقى ركز معي كده، مسح إيه؟ مسح إيه؟ برأسه. يبقى مسح رأسه بماء جديدة. يقول فقد رواه مسلم بهذا اللفظ، يعني رواية مسلم، الراوي اللي عند مسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل بماء غير فضل يده من طريق ابن وهب. يقول ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يبقى رواية الإمام مسلم قال إن رسول الله مسح رأسه بمسح إيه؟ رأسه. ورواية البيهقي اللي عند البيهقي قال مسح إيه؟ أذنيه. طيب يقول ورواية البيهقي شاذة. ليه؟ لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم. الجماعة الأكثر قالوا إيه؟ رواية مسلم هو يعني رأسه، ما ذكروش فيها كلمة الأذن. أما رواية البيهقي هو واحد بس اللي خالفهم، ذكر رواية الإيه؟ مسح الأذن، فخالف الجماعة، خالف الأكثر. يبقى اللي روايته دي خلفت الرواية، لأنه هو حديث واحد، فباك دول مش حديثين، هو حديث واحد لكن واهم ايه اللي هو الاول. ف... طب شيخ محمد معلش قول لهم تاني بقى تحت عشان اسف جزاك الله خير. ماشي اخوانا. لكنه مخالف من هو اكثر منه حيث رواه جماعه عن ابن وهب بلفظ روايه مسلم وعليه فروايه البيهقي غير صحيحه وان كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ. يقول والعله القادحه. طب يبقى كده ايه الشرط الرابع؟ خلاص خلصناه الشذوذ. الشرط الخامس العله القادحه. ولازم تكون عله اسمها ايه؟ ايه بقى العله دي؟ يقول ان يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله بان يتبين انه منقطع. يعني اكيد في حصل ايه لم يحدث اتصال في السند وما كانش حد واخد باله يعني. او موقوف. كلمه موقوف يعني كلام الصحابي بالبلد يعني ان الصحابي هو اللي قال مش الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام. او ان الراوي فاسق او سيء الحفظ او مبتدع والحديث يقوي بدعته. يعني مثلا مبتدع وهو اللي قال الحديث ده ونحو ذلك. فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فقد رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة. الشيخ بقى بيعلق يقول إيه؟ فظاهر الإسناد الصحة لكنه أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. يعني إسماعيل بن عقبة أصلا إيه ثقة لكن هو بس فيه مشكلة كده ما حدش يعرفها إلا بقى اللي هو إيه المتخصص في علم الحديث إن روايته عن جماعة معينة هي دي ضعيفة. لكن لما يروى عن غيرهم لما يروى عن الشاميين روايته صحيحة لكن لما يروى عن الحجازيين هو مش ضابط معاهم أو فهذه الحديث رواية عن مين؟ عن الحجازيين. فهذه الرواية ضعيفة. هذه العلة دي اسمها علة إيه؟ سبب غامض لا يعرفه إلا أهل هذا الفن. يقول وعليه فهو صح غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة. طبعا ده كلام مين؟ كلام العلماء اللي هم أهل المصطلح مش أي حد كده يتكلم في ذلك يعني. ولذلك الشيخ الألباني لما رأى هذا الحديث قال عنه أنه إيه؟ أنه منكر. يعني منكر اللي إيه؟ هو حديث ضعيف ومخالف كمان للأحاديث اللي إيه؟ للحديث الصحيح. يقول فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه. ممكن تكون علة ولكنها غير قادحة زي إيه؟ يقول مثال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد وأعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة. يعني الحديث ده فيه رواية سعد بن سعيد يعني فيه روضة الحقيقة روضة ضعيف ولما أحمد قال أنه ضعيف. يقول الشيخ وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه ولأن له متابعا وإيراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده وأن العلة غير قادحة. يعني هو بيقول الإمام أحمد قال أن الروضة ضعيف لكن في علماء آخرين قالوا أن الروضة إيه ثقة. وهذا الحديث له متابع يعني له رواية أخرى تقويه يبقى دي علة ولا لا؟ ولكنها إيه؟ ليست قادحة. وذلك الإمام مسلم ذكره فين؟ في صحيحه. وهو الإمام مسلم اشترط أنه لا يذكر إلا حديث إيه؟ هو الإمام مسلم عارف أن هذا الحديث يتقوى بغيره من الأحاديث الأخرى. العلة تكون في السند أو في المتن؟ إيه؟ العلة تكون في السند أو في المتن؟ آه ممكن العلة تكون في السند أو في المتن. وإن شاء الله هيجي معنا برضو من ضمن الأحاديث الضعيفة الحديث المعاني. خلينا ناخد الحته دي بسرعه عشان احنا خلصنا كلام على الحديث الايه المقبول كله. يقول الجمع بين وصفي الصحه والحسن في حديث واحد. الشيخ يقول سبق ان الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن فهما متغايران. يعني الحديث الصحيح حاجه والحسن حاجه ثانيه. قلنا ده تم الضبط وهذا ايه خفيف الضبط. ولكنه يمر بنا احيانا حديث يوصف بانه صحيح حسن فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغير بينهما؟ دي اللفظ ده اللي نشره مين؟ الامام الترمذي رحمه الله. يقول لك قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال لا طب حسن ازاي وصحيح يعني هو ده تم الضبط ده خفيف الضبط كيف يجمع بينهما؟ يقول شيخ يقول نقول كلام الشيخ ابن عثيمين ان كان للحديث طريقان فمعنى ذلك ان احد الطريقين صحيح والثاني حسن فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. يعني لو هذا الحديث ليه طريقين يبقى فيهم طريق ايه صحيح والطريق الثاني حسن يبقى دي كلمه حسن صحيح. وإن كان الحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن. لو كان لي طريق واحد يبقى قد اختلف فيه أهل العلم فبعضهم قال حسن وبعضهم قال صحيح. فعشان كده الترمذي قال إيه حسن صحيح. لما يكون لي طريقين أحدهما إيه حسن والآخر صحيح. لما يكون لي طريق واحد اختلف فيه العلماء فقال بعضهم حسن وبعضهم صحيح وبهذا يجمع بين كلمة إيه حسن صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وأقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.